وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا، ردع لهم، انزجروا، سيرون أن أفعالهم ليست صوابا وأن الإنعام عليهم ليس إكراما. متى؟ إذا دكت الأرض دكا دكا، حركت تحريكا شديدا، وزلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، دكت دكا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مش لا حاجة عليها ولا حاجة واطية، كل دك، كل بقى كثيبا مهيبا. وجاء ربك للفصل بين عباده، والملك اسم جنس يعني الملائكة، صفا صفا مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك، لها زفير وتغيظ كما جاء في الحديث. يومئذ، يوم يجيء ربك للفصل، ويوم يجاء بجهنم تجر بهذه السلاسل، يوم تجيء الملائكة صفوفا، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ما فرط فيه في جنب الله، فيتعظ ويتوب وأن له الذكرى. لا ينفع تذكره ذلك، كيف له التذكر الآن؟ لأن يوم القيامة يوم جزاء لا يوم عمل. يقول من شدة الندم: يا ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي الطيبة في الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت طاعة الله واتباع شريعته والاتساء برسلي، يا ليتني قدمت لحياتي الطيبة في الآخرة التي هي حياة حقيقية. وقيل: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني في وقت حياتي في الدنيا، يا ريتني عملت وأنا في الدنيا وأنا حي في الدنيا. وقيل: يا ليتني قدمت لهذه الحياة الطيبة في الآخرة التي حرمت منها، وكان لي مقعد في الجنة. ثم بين الله جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين، قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ، يوم أن دكت الأرض دكا دكا ووقف الناس ويد الله عز وجل، قال: لا يعذب عذابه، أي عذاب الله، أحد، فيش حد هيعذب عذاب زي عذاب ربنا، أي لا يكله إلى غيره، أو لا يعذب مثل عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لها معنيين، يعني محدش هيتولى العذاب إلا هو، سيعذبه الله، لا يكل العذاب إلى غيره. وقيل: لا يعذب عذاب أحد، يعني لا يعذب مثل عذابه أحد، عذاب شديد. تخيل رب السماوات والأرض يعذب هذا العبد، نار لا تستحمل وعذاب لا يطاق. ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثق في السلاسل، لا يربط في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيه، يعني هو يوثقهم، وهو سبحانه وتعالى ما أحد يثق أحدا ويربطه بالسلاسل كما يوثق هذا، يعني سيعذب العذاب الذي لا يمكن أن يكون ولا يتصور أبدا، كل عذاب هو فوقه عذاب الله. فلما ذكر عذاب المكذبين ذكر رجوع النفوس المطمئنة إلى ربها، فقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفوس مطمئنة آمنة، نفوس المؤمنة مطمئنة في الدنيا، مستيقنة بالحق الذي هي عليه، فلا يخالجها شك. يا أيتها النفس المطمئنة بالدنيا بشرع الله وبدينه، يا أيتها النفس المطمئنة التي وقفت عند حدود الشرع فلا تزعزعها الشهوات، فاطمأنت وهدأت، لأن النفوس المهيجة بالشهوات لا تطمئن.